محمد وعلى الطيبين الطاهرين صلى محمد. كان كلامنا فيما سبق في الإحسان الذي كان يقول أن البراءة لا يمكن إجراؤها في الشبهات الحكم، وذلك لأن الشبهات الحكمية مقرونة بالعلم إجمالي، حيث أننا نعلم بحدود تكاليف عدة تكاليف في مجموع الشبهات الحكمية. كل شبهة حكمية لما آخذها يقعد من خارجة المجمال كماس، يعني شرب السكر واحدة لما آخذ، شرب القهوة واحدة لما آخذ، لحم الأرنب، كان كل واحد أشك فيه من جفتوس أنا واحدة آخر. ولا علم بتجويس التكليف فيه، لكن إذا أخذ مجموع الشبهات أطلعته بعض التكاليف في هذا المجموع، فإذا أطلعته بعض التكاليف في هذا المجموع راح تصير هذه الشبهات الحكمية مقرونة دينا بالعلم الإجمالي. احنا عندنا قاعدة في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة، لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف. هذا الثالثة بل أجيب عنها بجوابين. الجواب الأول بالمشروع اللي ذكرناه فيما سبق، وذكرنا رد السيد قدس الروح عليه. الآن درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو ذكر الجواب الثاني على هذا الإسلام، وهو جواب بسيط. ومحصل الجواب الثاني أن يقال صحيح عندنا علم إجمالي في مجموع الشبهات، ولكن احنا قرينا في الحلقة الثانية ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا بشروط الجد اربعة تسمى باركان منجزية، يسميها السيد اركان منجزية العلم الاجمالي. فإذا راجعنا الحلقة الثالثة، الشرط الثالث من تلك الشروط ماذا كان؟ الشرط الثالث، الشرط الثالث ألا يتمجز التكليف في بعض الأطراف بمنجز غير العلم الإجمالي. ذكر أن لا تتنجز بعض الأطراف بمنجز غير العلم الإجمالي. وأما لو تنجز بعض الأطراف بمنجز غير العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي حجة، مثال اطلب مثال. لو فرض على انه عند دراسين واحد منهم خمر هذا الخمر الواحد منهم مال خمر قبل يسرده المال قبل يسرده لكن بعدين علمت ان قطرت دم او بيض وقعت اما في اناء الخمر واما في اناء الماء هنا يصح ان اقول اعلم اجمالا بأن قطرة البول وقعت اما هنا وارد ما اما في ذلك هنا هذا العلم الاجمالي يصير منجز ولا يصير منجز يعني يجب تركب اثنيناتهم ولا نقول قلنا لا يكون منجزا لا يجب تركب اثنيناتهم فقط سماع القهر يجب تركب نية إناء الخمر في التركة لأنه أقدر أدري أصل الطهارة أأثر عليه إناء الماء أقول أشوف تنجس وما تنجس طاهر ومو طاهر العدل في ظني أصل الطهارة أو صحاب عدم النجاسة في ظني يقول لي انت قاطب تقولي فد مرة على انه فشوف نخلص اجبات الاغلاق ما كتشي اقول لك يا رب فقلت امو سمو اجل تجي حتى طهارة ثانية يجري مالك بعتقى عثمان يجري كرة فاذا يمكن اجراء اصل الطهارة في اناء الماء بلا ان يعارض بنا بجريان الاصل أكتار في إناء الخام فمثل هذا العلم الإجمال اللي في بعض أطرافه تنكته بعض أطرافه يعني يا بعض أطرافه قتلني يعني إناء الخام قد تنجز التثليث فيه تنجز يعني شنو يعني يد الخرطة خطأ تنجز التثليث ما تكفيه يعني وجد طرفه مع طبعا نظر عن العلم الاجمالي اقول قبل ما يحصل عندي علم الاجمالي بيقع قدرة الدم هو كان يد الطرف لانه خمر بعدين حدث العلم الاجمالي فهذا العلم الاجمالي حدث بعد ان يجب ترك بعض اطرافه ما أقل عن العلم الإجمالي بعض الأطراف وتذكرت ما أقل عن العلم الإجمالي في بعض العلم الإجمالي في مثل هذا الحالة لا يكون علم الإجمالي منجز ليه؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا تعارضت الأصول في الأطراف وهنا لا تتعارض يجري أصل الطهارة والحلية والإباحة في غناء الماء بلاء وعارة ليه اما هيك نسترى اما عليك نسترى هذا مثال يوم الثلث تنجز احد الطرفين يعني وجود ثلث احد الطرفين حصل ديما بشيء اخر مثل بالخبر السابق جاءني خبر قال على انه العصير العنبي تكسر فاذا عصير عنبي تكسر انا ادري يا هذا البلاط عصير هذا البلاط عصير عنبي بلاط البلاط ما كذلك البلاط الذي عصير عنبي وجد تركه بسببي خبر الثقه فترك بعد ياسر من دلاله دليل وهو خبر الثقه على وجوب تركه الأصل بعد وين يبني فيه لا يبني في ذلك الطرف بلا معارض. أو مثلا يضرب هذا المثال مثلا ويضرب الواقع الحجي واحد من عندهم مال ملاك المال كلاهما ماء لكن واحد من عندهم الصبح كان نجس اول الصبح كان نجس بس ما ادري مطر طارع دنيا لا مطر طارع مطر في الدنيا بس لاح المطر يوم ما لاح اذا لاح المطر اذا ما لاح بعد نجس نقول الصبح كان نجس فعاد دواسل ذكي حالته وين دواسل الثاني شنو حالته لا طاهر جزمة الدواسل الثاني طاهر شنو جزمة وعد عين ايه ارد مرة قطرة دم او بول وقعت في احدهما ما ادري هنا او هنا هنا نسلم يلا هذا العلم الاجمالي منجز وما منجز لان مسائل مفيدة تلتفت ولا الامثلة هنا هم ما منجز ليه لانه ذاك الاغلاط اللي دي الصبح كان نجس ايش يجري دي استصحاب بقاء النجس هي بالتفسر من ولا هي بالتفسر من ناحية الاستصحاب المثبت للتكليف يعني الوجود التر يعني النجاسة بالتالي فيجري هناك اطالة الطهارة بلا محاربة احنا بعرفها بالطهارة ما يجري هذا يعني جرى استصحاب النجاسة فالخلاصة القاعدة اللي دي النتيجة اللي دي انتهينا الهها ان شرط منجسية العلم الاجمالي تعارض الاصول مثل حتى الظهارة في الاطراف اذا تعارض اشرح تستاقر اذا لا اقدر ارتكب هذا لان ما صمت مثل بحاته ولا اقدر ارتكب ذاك لان ما صمت مثل بحاته اما اذا لم تتعارض جرى الاصل في واحد والثاني كان يجب ترك من يا ناحية لا استحقاق لا قدر الثقة ليش الاخر اعلم من اول انه قبر فنجت تركه وثبت تركه مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هنا اصل الطهارة لا يتعارض اذا ما يتعارض فعلم الاجمالي لا يكون منجز لا يكون منجز عن شنو يعني من قول يجب ترك الاثنين عشان فقط ذاك الذي اكو دليل مثبت للتكليف فيه لا تجد الترك بمقتضى دليله والطرف الثاني يجري به حتى طهر بلا محاربه هذا من قال يا اخي كل في الحلقه الساق اقول وكيف فائده ايش وقت ما الامر هكذا صار هذا يعبرون عنه بانحلال العلم الاجمالي يعني العلم الاجمالي صعب انحل لكن شلون انحلال يسمونه انحلال حكمي هاي ثلاثة عمان يعني اذا طرد الاصول لم تتعارض يجري الاصل في طرف وبالطرف الثاني ما يجري نتيجة ثبوت التكليف فيه مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هذا يقال له انحلال العلم الاجمالي انحلال حكمي وكالفائدة اجنبية اقول ما يسمونه انحلال حكمي شنو عندنا انحلال حقيقي تقدري لان تدمر انحلال العلم الاجمالي انحلال حقيقي حقيقي يعني شنو يعني اصلا العلم الاجمالي عم يقول مثل اذا تتذكرون مثال احلال حقيقي مثال ماذا درسنا امس اول امس كن ندور دي مجموعة شبهات اكو علم بثبوت التكليف وينحل هذا العلم دي من ينحل كن ندور بعلمنا بثبوت التكاليف وين الاخبر فراح ينحصر علمنا دينا بالاخبر في غير الاخبار بعد يبقى علم لا حقيقة ما يبقى عليه وكتانا فقط عدي شيء الماضي هذا يسمونه بماذا انحلال حقيقي. يعني حلم الإجمالي في مجموع الشبهات زادة وزوال الفهم حقيقة؟ نعم حقيقة زادة. والأثر فقط في دائرة الأخبار. أما في موردنا اليوم على هذا البيان الثاني، على هذا البيان الثاني، البيان الأول مع الأميس، الرد الأول مثل انحلال حقيقي. أما على هذا البيان اليوم الرجل نقول، نقول على أنه على الانحلال يصير ماذا؟ حكمي. يعني بعبارة أخرى، لما نعد كلاسين أي واحد من عدهم خمر والثاني ماي وأعلم الدم وقع في أحدهما، علم الإجمال ما راح يكون حقيقة مفهوم، لكن ما يأثر، ما ينجس بعد. ليش ما ينجس؟ لأن شرط ملجسين تتعارض الأصول، والأصول هنا لا تتعارض، فإناء الماء يجوز الشرب ولا يجوز هنا لماذا؟ لأن العلم الإجمالي انحل، لكن الجامع علاج موجود هي مو أنه انحل حقيقة، لكن ما يأثر، موجود لكن ما يأثر. إذا موجود وما يأثر يسمونه انحلال حقيقي، موجود ما يأثر حقيقة، هو موجود بعدنا الآن. أنا أقدر أقول والله أعلم بأن قطرة البول وقعت إما في إناء الخمر وإما في إناء الماء، هو موجود لكن ما يأثر لأنه لم تتعرض الأصول، أرى كمان خلاف حكمي، أرى فائدة مالة أجنبية التفت على أي حال. المقصود إذا هذا التراح، إذا اتبع أن شرط منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ أن لا يكون بعض الأطراف يجب ترتبع قطع النظر عن العلم الإجمالي. إذا اتبع هذا حينئذ نأتي ونقول في الجواب الثاني، الجواب الثاني ترى صراحة رأيي أن يقال بأنه أنت حضر جنابة الثالث في الإسلام الثالث جلت على أنه مجموع الشبهات الحكمية أعلم إجمالا بأن بعض لي تكليف، فلا يمكن إجراء البراءة لا في جميع الأطراف في جميع الشبهات ولا في بعضها. هل شبهت الثالث؟ قلت هذا صحيح، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجس، ليش؟ لأن بعض الشبهات الحكمية يجب تركها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. من وين يجب تركها؟ يوم ناحية خبر الثقة، يعني إجاني خبر يدور يدور على أنه يجب ترك لحم الارض مثلا، اتعدي اخبار تحرم خضواي اتعد، فالاخبار اللي تحرم او توجد بعد في موردها ماذا؟ اصلا براعة يجري وما يجري في موردها، لا يجري، لان التكليف ثبت بواسطة الحجة والدليل، وهو ماذا؟ خبر الثقة. او بعض الاطراف ثبت بالتكليف نتيجة استشقاق، مثل استشقاق دقائق وجود صلاة الجمعة، فبعد في مورد صلاة الجمعة ما أقدر أجري براءة، لأن ثبت فيه التسليم بالاستحقاق الثلاثة. إذا كان الأمر كذلك فبقية الشبهات الحكمية اللي لا بها استحقاق لا بها خبر ثقة لا بها موجب آخر لتنجز التسليم يمكن ان تجري البراءة في قابلة معارضين. فالثلاثة في الجواب الثاني ان يقال صحيح عندنا علم اجمالي بثبوت التكاليف في مجموع الشبهات، ولكن هذا العلم الاجمالي ليس بمنجز، يعني منحل انحلال حكمي. ليه؟ لانه لا تتعارض اصل براءة لا يتعارض في اطرافه، في بعض الاطراف يمكن اجراء البراءة وفي بعض الاطراف لا يمكن، يا اطراف الذي لا يمكن اجراء البراءة فيها ما ثبت فيه التكليف بخبر الثقة او بارتفاع التكليف او غيرها. فهذه الموارد اللي هو بالدليل ثبت الكسر دي عشان دراع نجري. فيبقى اصلا دراع في دقيقة بالاطراف مثل كرة الكتاب. يمكن اجراء بلا معارضة. اذا يمكن اجراء بلا معارضة على ان الاجبان لا يكون من المشكلة هذا. هذا هو الجواب الثاني. والسيد الخوفي دام ظله اوضح هذا الجواب بهذا الشكل. اوضحه بهذا الشكل. قال بانه ما تبسيط مالش. قال بانه ليش الحلال يصير. قال لان العلم الاجمالي ما هو معناه. متكون بما العلم الاجمالي. بالعلم بالكامل. وشكت الاطراف. وهذا العلم الاجمالي ولا. يعني اعلم باصل النجاسه في الاواني. هذا نسميه علم بالجامع. وشكت الاطراف. ما ادري. هل انا نجاسه دي? يا لا. هل انا? يا لا. ذات الانا? وهذا. فكل صغير به يكون في اكل شيء. لكن اصل الجامع. اصل نجاسه في الانا? معلوم. هذا مو? علم الاجمالي متقوم دينا. بامرين. بركنين. علم بالجامع? وبعد. وشكت الاطراف. ابدا. انشكت. قال اذا ضربنا عدت الامارة الدليل. على انه تكليف اكو في هذه الاطراف. في بعض الشباب الحكمية اكو تكليف. فيها خبر ثقة. لو استصحاب. لو غير ذلك. وما معنى حجية الامارة? اذا هاي الامارة حجة. ما معنى حجية الامارة? يعني الطريقية وهو رأي معنى الحجية يعني الطريقية والعلمية. يعني بأدارة اخرى لما تجيني امارة يقول في اي سبب الحكمية مثل نحن الارنب. ترى الارنب حرام. اذا الامارة طريقية يعني. يعني راح اعلم بانه الارنب ماذا اكله? حرام. شك يبقى بعد ما يبقى. شك بعد ما يبقى. فاذا لم يبقى الشك في هذه الاطراف التي دلت الامارة على ثبوت التكليف فيها. اذا عند الاجمالي بعد ما راح يبقى. راح يشوف ليه? لان العلم الاجمالي قلنا يتكون بركنين. الركن الثاني شنو هو? الشك في كلي. عرفت? ومع مجيء الإمارة الدالة على ثبوت التكليف في هذه الشبه الحكمية في بعض أطراف الشبه الحكمية يتبع من يقف يا مفروض الإمارة الشارع على طريق عليه فالشارع كأنما ألغى ماذا جعلني عالم وألغى ماذا الشك فإذا عبدني بإلغاء الشك يعني عبدني بي من عبدني? بإلغاء العلم الإجمالي. فإن السائل على العلم الإجمالي. الإجمالي بعد ما بقى. إذا ما بقى. فإذا على هذا الأساس لا يكون حجة. من ذلك كان بإنتهاء الموضوع. هذا هو الإمتلال ترى حجة. إلغاء حجة. يعني العلم الإجمالي زاد. زاد مو حقيقة. الشارع عبدني بأن شك ما عدت هنا. فإذا العلم الإجمالي ما بقى. هكذا ذكر السيد الخوفي. والسيد الشهيد رحمة الله عليه ماذا يقول له? يقول له هذا صحيح ان بتقبله. لكن ما يحتاج ان الى مسلك على الطريقية. فيعقلنا الامارة حجة من باب طريق. او لا من باب طريق. ان هناك حكم يحتاج. لانه احنا قلنا في مرحبا. علم الاجمالي متى يكون منجح? اذا تعارضت الاشياء. فاذا تكون لم تتعارض. لا يكون منجح. وحينئذ نقول. اذا دل الدليل على ثبوت التكليف في بعض الاطراف. ليس سيقولنا هذا الدليل. يفيد العلم والطريقية ام لا? مسعود على نحو الطريقة العلمية لا? ايه بالتالي في مورده اصل البراءة بيوت الاجراء. فين حكر اجراء اصل البراءة في الاطراف البقية عارف بعد ما موجود. فلا يكون منفذا. فالخلاصة خلاصة مناقشة السيد سيدي يدل على انه من احتاج الى ما استطاع للطريقية. لماذا؟ لانه حينما يدل الدليل على ثبوت التكليف في بعض الاطراف. بالتالي في هذه الاطراف اصل براءة عن اي اجراء لوجود الدليل على ثبوت التكليف. مع وجود الدليل على ثبوت التكليف اصل براءة لا تكون الجوده اليه. سيجري اكثر براءة في بقية الاطراف بلا معارض. سواء اثنين على ما استطاع للطريقية او ما غيرها لا يأثر. بل لو ابنين على مسلك جعل الطريقية فائدة شنو؟ ان الشارع لما تأتي للعمارة الشارع كأن ما يقول لي انت لست بساق في هذا المورد. اذا لست بساق فكأنما ارغى عني العلم الاجمالي. لكن هذا مو نحير. الشارع يريد يعبدني بالغاء العلم الاجمالي او ما يعبدني. المهم هو علام العلم الاجمالي. المهم ياهو تعارض الرسول وعدم تعارض الرسول. عنوان العلم الاجمالي بقى او ما بقى ما يأثر. فالفائدة من مسلك جعل الطريقية هالمبدا. اما عنوان العلم الاجمالي راح الشارع يعبدني بالبيان. ليه؟ لان اذا اجدت الامارة في هذا المورد الشارع يعني جعلني عالم يعني الغى السد. هنا اذا الغى السد الاجمالي ما راح يبقى لان الركن الثاني راح يزول. الشارع راح يعددني بالغاء العلم الاجمالي. لكن ما يأثر. المهم احنا قلنا وهو اللي يزول سيد الدول. المهم في منجزية العلم الاجمالي عدم منجزية العلم الاجمالي المهم غير. هل تشوفك اصلا تتعارض او لا تتعارض. فاذا تعارضت العلم الاجمالي يكون منجز. اذا لم تتعارض لا يكون منجز. ومعلوم مع مجيء الدليل على ربوك التكليف في بعض الاطراف. اصل براءة في هاي الاطراف من يمكن اجراء. فيجري في بقية الاطراف بلا معارف ولا يكون العلم الاجمالي منجزي. من دون فرق بين نفس الطريقية او غيرها. المقدار انتهى. اختصر الفيها واتعرف الفيها حتى نطبق العبارة. الجواب الثاني. عن الاشكال المتقدم ان يقال. بانه صحيح عندنا علم. بثبوت التكاليف بعض التكاليف في مجموع الشبهات الحكمية. لكن هذا العلم الاجمالي ليس بمنجز. يعني منحل انحلال حكمي. ليش؟ لانه في بعض اطرافه دل الدليل يعني بعض الشبهات دل الدليل على ثبوت التكاليف فيها. بس لو اختصاص مثل جنة دولة خطأ مثل في السبت وخلاف الجمعة هاي شبه حكمية. لكن هذا الصحاب يصدق بقائه ولا في الإباحة. نحن بعد خبراء على هذا أو يدل الدليل من خبر ثقة أو غير خبر ثقة على ثبوت التكليف على أن هذا حرام أو واجب. ففي هالقسم من الشبهات لا يدري لأصل يدري أصل براءة حين أدم سر بقية لا معارضة فلا يكون علم الإسلام منافق. واحنا البراءة مورد نجريها. في مورد من الاخرى في مورد من الاخرى هذا غير تكوين ماكو. على ذلك نجري براءة. فكذب البراءة حين اذن بلا محاولة. فمثلا لحم الارنب اذا ما تقدر على حرمته. وما تصيب عادي جدة حرمته. اذا لا مانع من اجراء البراءة فيه. يعني العلم الاجمالي لم تتعارض الاصول في اطرافه. فلا يكون منك. السيد يكون استوى. راد شيء اكثر يوضح الفكره. راد يلغي عنوان العلم الاجمالي. فالشباب قال العلم الاجمالي متقوم بركبين. علم بالكامل وصف الاطراف. واذا اجانا الدليل يثبت التكليف في بعض الاطراف بعد شكل هذا البعض ما يثبت. يعني الاماره حكم باب الطريقيه العلميه. فاذا شكنا بقاء عنوان العلم الاجمالي راح يلغي ماذا؟ يزول. السيد السيد يقول لك راح يزول لكن هذا مو مهم دال او ما دال عنوان العلم الاجمالي. دوائر لين على مسألة الطريقية حتى نزور علم الإجمالي أنواع علم الإجمالي أربعة حتى نزور أنواع علم الإجمالي المهم يكون نلاحظ أن الأصول تتعارض الأضواء بس عارض ومعلومة إذا إجانا الدليل في بعض الأطراف ودل على ثبوت التثليث حينئذ سواء اثنين على الطريقية أو ما اثنين أثنين براءة ما يجري سيجري في الطرف الثاني حتى البراءة حينئذ إلى معارضة لتثبت العبارة. الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تظن أطرافه كل السبعه نقول هذا يعني كل كلاب التقليد هذا العلم الإجمالي قائم بمجموع سبعه يسقط عن المنجزية بسبب اختلال الركن الثالث أو الشرط الثالث من الأركان الأربعة اللي بيتوقف عليها الأركان الأربعة تنفيذ العلم الإجمالي انقسم فرع الأركان في الحلقة السابقة الركن الثالث احنا كنا مختلف وهو ان لا يكون هناك منجز لبعض الاطراف يعني دليل على ثبوت التثليث في بعض الاطراف ليس موجود واحنا ما دام الجنجل موجود لان بعض الاطراف اكو جميل من قبل فتا يدل على ثبوت التثليث وذلك لان جملة من اطراف العلم الاجمالي في مجموع الشبهات قد تنجزت فيها التثاليث بطرف الإمارات والحجج الشرعية المعتبرة يا آية قرآنية من به آية يا خبر فقط يا استقامة ضمن التكليف وإذا تنجز التكليف في بعض الأثار والبراءة ما تدري فتجد أن بعض الأثار بلا مجاهد وفي كل حالة من هذا القبيل في الحال من هذا القبيل عن يعني إذا وجد تنجز التكليف في بعض الأثار لمنجز غير الإجمالي من قبل فقط أو غير البراءة في بقية الأطراف بلان أربعة ويسمى ذلك بالحل حلال الحكم كما تقدم في الحلقة الثانية وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأسرى راد يلغي عنوان العلم الإجمالي ونحن بنا هذا موضوع شلون الغائب بأن العلم الجامع تقام برسمين بالعلم الجامع أو رسم الأول والتفسير في الطرق أو رسم الثاني حينئذ نقول ودليل حجية الإمارة يا إمارة اللي بيثبت التثليث في بعض الأطراف هاي الإمارة اللي بيثبت التثليث في بعض الأطراف دليل حجية لما كان مفاده جعل الطريقيين والعلميين إذا المورد اللي بيه إمارة إذا أنا عالم يعني بحكم الشارع يعني ما عندي شك راح يزود عند الإجمالي فهو يلغي هذا دليل الإمارة يلغي الشك في ذلك الطرف اللي بيقامت فيه الإمارة ويعطيني الشارع بعدم الشك يعني عالم فإذا حطتني بعدم التفج عن العرض يعني بالتالي عدتني بإلغاء الركن الثاني إذا حطتني بإلغاء الركن الثاني يعني عدتني بإلغاء العلم الإجمالي وهذا بنفسي إلغاء فعدتني للعلم الإجمالي يعني عدتني الشارع بإلغاء العلم الإجمالي ما دام عدتني بإلغاء التفج كله إذا عدتني بإلغاء العلم الإجمالي فإذا السيد يقول في حال طويل حاول أن تبين أن الشارع ببركة مجيء دليل حجية الإمارة في بعض الأطراف راح الشارع يعطيني بإلغاء عنوان العلم الإجمالي ويرد على هذا التقرير أنه صدق لكن ما مهم صدق ألقى الشارع عنوان العلم الإجمالي على مسلك الطريقية لكن ما مهم الملاك إن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي يعني تنزيه موافقة القطعية يعني تنزيه موافقة القطعية يعني تنزيل تبني عن الإنسان منزل حتى موافقة القطعية هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم أجل في الحلقة السابقة وليس هو يعني الملاء وليس هو هو يعني الملاء من منزل علم إجمالي عنوان علم إجمالي العلم الإجمالي بعنواني إذا فلا أثر للتحدث بإلغاء عنوان علم إجمالي وإنما فلا أثر للتحدث بإلغاء هذا العنوان يا عنوان عنوان العلم الإجمالي كما انت حاولت ان تلغين عنوان العلم الإجمالي وانما يكون تأثيره يعني تأثير علم الإجمالي من ياطر الجنة مو من طريق عنوانه فمن ياطر من عن طريق رفع التعارض المهم هذا المهم اذا قدرنا نرفع التعارض مو منزل اذا ما قدرنا اذا منزل وإنما يكون تأثير العلم الإجمالي عن طريقي عن طريق رفع التعارض. شلون نرفع التعارض؟ وذلك بإخراج مورد الإمارات المثبتة للتكفير. تلك الشبهات اللي ذكر فيها الإمارة المثبتة للتكفير نخرجها عن كونها موردا لإصالة البراءة. إذا خرجناه نقول إذا دليل على التكفير طبعا أخي براءة ما يجب يستعمل دليل التكفير من الخبر التحاتي على أخي البراءة، لأن الإمارة اللي إجت حاسمة على الأصل أكبر. فتبقى الموارد الأخرى مجرى لإصالة البراءة بدون معارض، ولذلك يختل الركن الثالث. الركن الثالث شنو؟ أن لا يكون بعض الأبراء قد تنجز بمنجز. هنا لا تنجز، مو انه لم يتنجز بس تنجز. اذا تنجز بمنجز من امارة او غير امارة اتفعت فلا علم الجلمة حتى ويد عطر خلال حفظ من دون فرق بين ان نقول بمسجد جعلة تاريخية يعني الغاء الشك عطى التفسير. الغاء الشك يعني وقت الغاء الشك عطى التفسير على التاريخية، والغاء الشك بدل الحجة اولى انا بعد من اسدع مسجد جعلة تاريخية دلنا فأنت فقط تلقى أنواع علم الإجمال. لكن قلنا هذا مهم، المهم أن نرفع التعارض بين الأصول أو من نرفع التعارض. غير أقول أنا هنا بالعبارة الفصل الرابع، وإنما يكون تأثيره رجعت الضمير علما تأثيره. ها رجعت هذا هو مو علم الإجمال وما إلى معنى هنا، وإنما يكون تأثير علم الإجمال يعني أثر وقت ما رفعنا التعارض. هذا ما إلى معنى، هو بالعكس يكون يصير تأثيره إذا ما ارتفع التعارض. مو مثل إذا رفعنا التعارض بعد ما مؤثر، مؤثر إذا التعارض موجود. فلذلك المناسب يكون شو نقول؟ وإنما يكون تأثيره يعني مثل المقصود تأثير رفع عنوان العلم الإجمالي، إلغاء عنوان العلم الإجمالي. وإنما يكون تأثير إلغاء عنوان العلم الإجمالي، هذا الإلغاء تأثيره وين يظهر؟ ما تظهر؟ عن طريق رفع التعارض. يعني إذا قدرنا أن نرفع ماذا؟ التعارض، هنا إلغاء عنوان العلم الإجمالي لا بأس به. أما نلغي عنوان من دون ذلك لا يجوز. فخلاص المقصود واضح في ريد البرسل، وإن كان في إرجاع الضمير بل تحديد مفاد البراءة. الآن مطلب جديد وهو أن أصل البراءة متى يجري. مطلب جديد هذا عند الشك في التكليف. يعني شوف ما كنا شاكين في أصل التكليف، ما ندري تكليف أصل وما أصل. إهلال يجي أصل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك التكليف. ولكن إذا كان التكليف معلوم والشك في من كان في الانتصار، مثل أدري وجوب فلا أفعل لأن أدم المؤذن، فوجوب أفعلية دخل الزواج، لكن ما أدري أنا صليت وما صليت سنت أسالي. إذا مصلي فالآن ماذا؟ تكليف ما موجود بعد مصلي. وإلا هنا الشك في مسلم لا في أصل التكليف. أصل التكليف معلوم، أصل وجوب الصلاة. وإنما الشك في الامتثال. امتثال ذلك التكليف. فالآن أنا لما قاعد وأسوري قريب الغروب صار أشك مصلي أو ما مصلي، شك الامتثال. أقدر أجري البراءة، صاحبي يقول لي شيخنا تجري البراءة وربع التمثال أجري البراءة إيه؟ لا هنا بعد ما يجري البراءة وين يجري؟ أقول له إذا التكليف بس إيه أصل التكليف أصل وجوب الصلاة معلوم، وإنما الشك فيما في الخروج عن عدة التكليف. لي وعندنا قاعده شو تقول الاشتغال اليقيني مورده هنا، هي الاشتغال اليقيني مورده هنا، يستدعي الفرائض اليقيني. اذا يكون اقوما او اصلي، قد يقول لي اصبر اصبر انا راح اسوي لك الشد في اصل التكليف، اقول لك زين سوي لي مره الشد في اصل التكليف حتى تدري ماذا البراء اذا تقدر كل شيء. يقول اضغط خلاص اقول لك انت تشك انك اطعت، خليت يعني اطعت ولا احنا عندنا الاطاعه من مستطاعات التكليف، التكليف الوقت يفضل هذا الانسان اطاع او قصر ما صلى ما صلى ما صلى ما صلى الى ان خرج الوقت، هذا يسمونه سقوط للتكليف، لكن بسبب من؟ العصيان. سقوط التكليف مرة بسبب الانتفاع ومرة يسقط لانه اصبح بعد ينتفي يدوب، بعدين يجي وجوب القضاء بعد تكليف جديد، بعد تكليف جديد غير التكليف السابق، تكليف العصيان فقط بسبب العصيان. فالعصيان او الاطاعة يعني الانتفال من مستطاعات التكليف. انت تشوف انك اطعت وما اطعت، اذا اطعت يعني التكليف ماذا؟ صعب. اذا ما اطعت يعني التكليف ماذا؟ صعب. موجود. فبالتالي انت اذا قاعد تشوف هسه الان في ثبوت التكليف وعدم ثبوته، شكل اصل ثبوت التكليف مثلا البراءة، وانت البراءة شو تقدر تجريها عند الشك في التكليف مو كي ولا. وانا اسوي لك الان كل مورد اللي دي هو من موارد الشك في الامتثال ادخل السياسة اصلا. الشك في التكليف كتجري البراءة شلون تبدا؟ نقول انت لما نشك انك امتثلت وما امتثلت، اطعت وما اطعت، اطاعة من مستطاع التكليف. فلما اشوف اطعت وما اطعت يعني اشوف التكليف ساقط يا ثاني، هذا الشك في اصل ثبوت تجري وعدم ثبوته، والشك في اصل ثبوت التجري مدرى للبراءة. انت حضر جنابك تقول هذا يعني خاطبني ايش وايش اشتغل هذا شلون كيف تخلص منه، مع ان العلماء شو يقولون في موارد الشك في الامتثال، العلماء كلهم يقولون يعني هذا اشكال يوجه الى كل العلماء، في موارد الشك في الامتثال يقولون باشتغال يقيني وصلاة تراه اليقيني، يقولون يكون الصلاة تقوم الصلاة ما تدري البراءة، كيف لا تدري البراءة مع هذا الاشكال الموجه اليه؟ فنقولهم للعلماء انت شلون تقولون اشتغال يجري يقول يصلي مع انه لا هذا يمكن اجراء البراءة بهذا البيان اللي بيبينته. السيد رحمة الله عليه يقول تدري هذا الاشكال على من يوجه؟ على من يقول بان التكليف بان الامتثال يعني الاطاعة من مستطاعات التكليف، هذا اشكال جدا وجيه، هذا اشكال وجيه. اما على مسلكنا احنا شو نقول؟ احنا نقول على انه بالعصيان او بالاطاعة التكليف ما يصدق ثابت، لكن ليست له فاعلية وتأثير، ليست له فاعلية وتأثير، تنتهي فاعليته، فاعليته تنتهي، لا أنه ليس بموجود. فبناء على رأينا مثل من سأل تنتهي الفاعلية من قدير على انه تشوف على انه برد انسان هيا اتفاقه ويغرب الناس ويعذب الناس الى اخره وتحسن، فهذا الى فاعلية، هو الانسان موجود والى فاعلية يعذب. ومرة يفرض على انه لا تنهى فاعليته، هو موجود بان يفرض كما فعل بميثم سلام الله عليه قطعوا لسان، هو موجود لكن ماذا انتهت فاعليته وتأثيره. إيه هنا هم كانوا ما اشبه شيء من الاطاعة والعصيان لا تسقط التأثير، تنهي فاعلية وتأثير هذا وين قرينا في الحلقة السابقة في صفحة 296 إذا تراجعون هناك السيد هذا رأيته أن الإطاعة والعصيان ليس من مسقطات التكليف وإنما بهما ينتهي أمد فاعلية وتأثير بناء على رأي السيد. فإسلام حينئذ موجود ليش؟ لأن التكليف على رأي بالإطاعة والعصيان ما يسقط. حتى نقول لمن أشوف أنا أطعت يوم أطعت إذا أشوف أن التكليف موجود يوم ما موجود هذا الإسلام بعد ما يجي على رأي السيد. هذا الإسلام يجي على رأي من يقول بأنه الإطاعة والإحسان من مستطاع التكليف. على رأيهم يجي الإسلام أنه لمن أشوف الإمتثال أو ما ممتثل راح أشوف التكليف موجود وما موجود. فأصل البراءه شوف التكليف فأصل البراءه يمكن إجراءه. فكيف يجيبون حينئذ دولة الجماعة؟ لهم جواب وما لهم جواب عن هذا الإسلام. يعني جوابهم هذا يكون يصير أن يدعوا بأن إصالة البراءة أخبار إصالة البراءة تنصرف وفي عن أمتي ما لا يعلمون تنصرف إما تنصرف إلى ما إذا كان الإنسان عند شك في التكليف من دون أن يكون الشك في الخروج عن الأب عن دون ان يكون الشك شك الانتشار المنصرف والظاهر من حديث رفع عن امتي ما لا اعلم يعني التكليف مرفوع عندك شو فيه اذا تشك في اصل ثبوت اما اذا تعلم بثبوته وتشك في امتثاله لا يفهم من هذا الدليل ان التكليف ماذا مرفوع اما ان هسه ندعي الصراع ادله عن براءه الى صورة الشك في اصل التكليف من دون ان يكون الشك الامتداء اما يمكن الدعي فاما ان ندعي على انه نقدر نثبت عدم الانتفاع اذا ثبتنا لك عدم الانتفاع شلون تثبته بل اصبح اشك امتثلت يوم ما امتثلت صليت يوم ما صليت استصحاب يقول ما امتثل فاذا ما امتثل اذا الشك جزما باقي بعد شك ما موجود هل مقدارها من تحت تحرف الكيا خلاص بحثنا الجديد هذا انه نريد نحقق مفاد البراءه يعني البراءه وين تجري هل تجري في موارد الشك في اصل التكليف فقط او تجري حتى في موارد العلم بالتكليف وشك الانتفاع قلنا صحيح شنو فقط في موارد الشك في اصل التكليف واما في موارد الشك في الانتفاع تجري حينئذ الدليل هو الإفعالة الاشتغال يجب الاحتياط قاعدة الشغل يقين يشغل هذا اليقين لكن قلنا لرب مسكر يشتغل يقول كل ما وردنا موارد شك الانتظار انا ارجع على المنزل الشك بالتكليف فيكون تجري البراءة كيف؟ لانه لما انا اشك اتعش يوم اقعد عن اشك التكليف شغل وما شغل ثالث يوم ثالث لا شك الثبوت التكليف فتجري البراءة هذا الاشكال قلت يرد على من يقول لا يرد على مسلك السيد الذي يقول بانه الاطاعة والعصيان ليس من مصطلحات التكليف ياتي على مسلك من يقول بان الاطاعة والعصيان من مصطلحات التكليف وكيف الجواب عنه باحد وجهين اما ان ندعي بان اخبار البراءة تنشرح الى يا صورة صورة ما اذا قرب لم يكن الشك في الامتثال كان الشك في اصل التكليف انه ثابت او متابعه ابتدالا ثابت او اما ان ندعي واما ان ندعي نقدر نثبت لك عدم الامتثال وبقاء التكليف بل استصحاب اقول انا منتبه لما انتبه استصحاب بقاء عدم الامتثال يطبق العظام بعد ان اتضحت ان البراءة تجري عند الشك عند الشك يعني في من في التكليف ليش تجري لوجود الدليل على البراءة بعدم البراءة الدليل موجود والمعارض ما موجود اتضح فيما سبق بعد ما هذا عرفناه عند الشك اقول هاي لوجود ما متعلق بالشك متعلق بما لوجود لوجود دليل على هاي وعدم المانع بما متعلق لوجود مو بالشك تجري بعد ان اتضح ان البراءة تجري عند الشك ليش تجري لوجود الدليل مقتضي عدم المانع. الدليل شنو هو؟ رفع علمة ما لا يعلمون غير ذلك. عدم المانع يعني ماذا؟ مثل اخبار الاحتياط او العلم الاجمالي، يعني الاشكالين اللي بيناه في ماذا. بعد ان اتبع هذا يجب ان نعرف ان الضابط في جريان البراءة ان يكون الشك الاصل بالدليل، لان هذا موضوع البراءة. واما اذا كان التفهيم معلوم والشك الانتفاع، عدري عدد انتفاع اشد صليت وما صليت، فلا تجري البراءة. شيء تجري اصل اشتغار، لان شغل اليقين يشعر اعتراض اليقين نقطة. وهذا يعني عدم جريان البراءة اذا كان الشك الانتفاع واضح على مكتبنا المتقدم صفحة 296 يعني في الحلقة الثانية، القائل بان الانتظار والعصيان ليس من مصطفات التكليف بل من اسباب انتهاء فاعليته. فعلى رأينا الامر واضح، بعد ما يصير الشك شكلي افضل تكليف ليس موجود، تكليف جزما موجود، لكن اشك انتهت فاعليته وما انتهت فاعليته. اذ ليس على هذا المسلك، اذ على هذا المسلك لا يكون يا مسلك الذي يقول انتفاع عقلا ليس من مقتضى التكليف، ليس من مقتضى التكليف على هذا المسلك لا يكون الشك الانتفاع لمن اشك قطعت انتبه الجوابة، ما يكون شك في اصل ثبوت التكليف. لا يكون الشك الانتفاع شكا في تعليق التكليف ام تكليف تعليق في ولا، لانه ما تكليف تعليق جائز ما نعفو، لكن اشك في ان فاعلية انتهت ولا. اذا فلا موضوع لدليل البراءة بواس ابدا على هذا المسلك. واما اذا اخذنا ذات الرأي الذي يقول بان الامتثال من مصطفات التكليف، فالشك في الامتثال فيه يعني الامتثال شك في القيمة في اصل ثبوت التكليف، اذا منتثل تكليف فاقد، اذا ما منتثل التكليف موجود. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة بوسع شك تكليفكم واطلاق ادلتها لمثل ذلك، يعني يدعى ان اطلاق ادلتها انه ادلتها مطلقة لمثل ذلك، اقول هذا هو اطلاق عطف علما على تحقق، يعني ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة، ومن هنا يتوهم اطلاق ادلتها ادلة البراءة لمثل هالمورد، يعني اطلاق ادلتها يشمل هالمورد وهو الذي يكون الشك في الانتفاع. ولا بد من التخلص من ذلك باحد وجهين، اما من دعوى انصراف ادلة البراءة الى الشك الناشئ من غير ناحية الانتفاع، مو من هالناحية، من ناحية انا اشك في اصل ثبوته عدم ثبوته ابتداء، اما يكون الدعي او نتمسك باصل موضوع حاكم يثبت لي انه ماذا ما ممتك الانسان الذي هذا حاكم علاما على افعالك البراءة بعد اخذ براءة ما يجري، هذا صفحة مثل ما وهو صفحة عدم انتفاع. اقول هذا صفحة عدم انتفاع ليس من اصل موضوعي، يعني يثبت الموضوع وهو ماذا عدم الانتفاع، لان انتفاع وعدم الانتفاع هو حكم شرعي وانما موضوع، وحاكم علاما على اساس البراءة بعد اساس البراءة لا تجري لوجود اصل موضوع حاكم عليها وهو صفحة الانتفاع. ثم بعد القرآن نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.